في الدار ما تستاهل دمعة من عيني. أنا اللي مستاهل أعطيتك قلبي وسميتك حبي. سير الله يسامحك، أنا نسيتك من بالي، نسيتك من بالي.